قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في حناية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. تقدمنا في آخر الدرس الماضي الآية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بما رأوه رحيم. تقدمنا بيان ذلك ووقفنا على حديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنهم فتقمنا فيها فيقعن فيها. قال: فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلموا عن النار، هلموا عن النار، فتغلبونني وتقعون فيها. هذا الحديث عظيم، فيه تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم لكل من له قلب يسمع من ذلك ويستفيد منه، لأن هذا المثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لأمته أنه يأمرنا وينهانا ونحن نخالفه، هو خائف علينا من النار ونحن نخالفه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث هذا ذكره الشاعر رحمه الله استدلالا به على ما جاء في الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص علينا ورحيم بنا ويشق عليه ما يعنتنا. فهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم واقع الآن، يأمرنا فلا نأتمر وينهانا فلا ننتهي. هو يقول: ابتعدوا عن النار، أنا آخذ بحجزكم أمنعكم من النار وأنتم تغلبونني وتقعون فيه. الأوامر الآن كثيرة لا يأتي بها إلا القليل، والمناهي أيضا كثيرة من المحرمات، والناس واقع فيها كثير. هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام واقع، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهو حريص علينا كما ذكر في الآية على أن لا نقع في أي معصية توجب علينا النار، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، كما قلنا الشيطان وكل معصية تتسبب بدخول الإنسان جهنم يبعدنا عنها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه حريص على منفعتنا دائما أبدا. ومنفعتنا هو طاعة الله وطاعته عليه الصلاة والسلام حتى نكون من أهل الجنة بعد ذلك. وعلى هذا فالحديث صريح وشديد الوعيد للإنسان يتعظ به ويحذر من المعاصي ويحذر من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصدق بعض الناس أنه هذا جائز وهذا مكروه وهذا كذا وهذا كذا، فيقع في المحرمات وهو على بصيرة، يعلم أنه محرم يصدق بعض الناس أن هذا مكروه وليس بمحرم، ولا يعلم أن المكروه من باب الحرام ليس من باب الحلال. إن الله سبحانه وتعالى قد سمى المحرمات مكروها، حتى الشرك بالله وقتل النفس وإلى آخره، ثم قال سبحانه وتعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ما قال محرم، مكروه. فالمكروه هو الحرام، ولهذا بعض العلماء عبروا بالمكروه عن الحرام وأرادوا به الحرام، لكن المكروه المصطلح عند الفقهاء في كتب الفقه أن هذا مستحب وهذا مكروه وهذا مندوب، هذا اصطلاح فقهي لا يلتفت إليه، لأن كثير من الناس أخذوا هذه الأشياء والقواعد وارتكبوا المحرمات وقالوا مكروه، إرضاء لأنفسهم وإرضاء للشيطان. فعلى الإنسان يبتعد من كل مكروه، لأن المكروه كما سمعتم في الآية أنه قال كان كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، بل قال سبحانه وتعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، كره ما قال وحرم، كره، ومعنى كره معنى حرم، على هذا أنه حرم علينا أن نكفر بالله سبحانه وتعالى وأن نفسق وأن كذا وأن كذا إلى آخره. فالعصيان حرام وسموه مكروها، والفسوق حرام وسموه مكروها، وهكذا الكفر كفر أكبر ذنب عند الله سبحانه وتعالى وسموه مكروها. إذن الإنسان لا يغتر بتعريف الفقهاء بعض المحرمات أنها مكروها، بل بعضهم يسمي المحرم مكروه إرضاء لنفسه، ليغر الناس أن المكروه ليس عليه ذنب، كما يقول بعض الفقهاء فعل المكروه لا يعذب. طيب ماذا يكون؟ يرتكب محرما يسمي مكروه مكروه لا يعذب، يعذب من؟ يعذب الطائع؟ لا، يعذب العاصي، سواء كان المعصية صغيرة أو كان كبيرة. ما جعل الله سبحانه وتعالى أو خلق جهنم إلا للعاصي، لا للعصاة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع أن أناسا لم يفطروا في رمضان في السفر فأبوا الفطر وتمسكوا بالصيام، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة، وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي في الجنة أو تدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. العصيان عام، كان العصيان صغيرا كان أو كبيرا. وعلى كل حال هذا الحديث عظيم، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه آخذ بحجزنا عن النار، نحن نتفلت عنه ونغلبه إلى جهنم إلى جهنم، ونعوذ بالله من هذا الخذلان. وقوله سبحانه وتعالى في الآية السابقة بالمؤمن رؤوف رحيم، أي لا بغيرهم، كما يفيده تقديم الجار رؤوف، وأي بليغ للشفقة. قال أبو عبيدة الرأفة أرق الرحمة، ورحيم أي بليغ الرحمة، كما هو اللائق بشريف منصبه وعظيم خلقه. فتأمل هذه الآية وما فيها من أوصافه الكريمة للنبي صلى الله عليه وسلم ومحاسنه الجمة التي تقتضي أن ينصح لأمته ويبلغ البلاغ المبين ويسد الطرق الموصلة إلى الشرك ويحمي جناب التوحيد غاية الحماية ويبالغ أشد المبالغة في ذلك لئلا تقع الأمة في الشرك، وأعظم ذلك الفتنة بالقبور، كما تقدم لنا في الأحاديث السابقة لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائت القبور والمتخذ على المساجد والسرج والمدخن عليها الستور. وقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ألا لا يتخذوا القبور مساجد، ألا لا يتخذوا القبور مساجد، ثلاث مرات وهو في حال الموت، ثم قال إني أنهاكم عن ذلك. فالنهي عام على كل قبر أو سواء بني عليه أو لم يبنى عليه. وعلى كل حال قال فإن الغلو فيها هو الذي جر الناس في قديم الزمان وحديثه إلى الشرك بالله. ولا شك كما تقدمنا في الأبواب السابقة أن قوم نوح ما كفروا بالله إلا سبب غلوهم في الصالحين، أحبوهم محبة جمة حتى عبدوهم من دون الله، ولما عبدوا من دون الله كفروا بالله، وأرسل إليهم نوح عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى عبادة الله وحده لا شريك له، فأبوا إلا الشرك بالله فسكان سبب كفرهم. وهكذا كل أمة تغلو في الصالحين من محبة خارجة عن الحد الشرعي إلى حد غير شرعي، فقد خرجت عن الحد إلى ما هو محرما وإلى ما هو شرك بالله سبحانه وتعالى. لهذا قال رحمه الله لا جرم، فعلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وحمى جناب التوحيد حتى في قبره الذي هو أشرف القبور، حتى نهى عن جعله عيدا ودعا الله أن لا يجعله وثنا يعبد. والعيد كما قال العلماء إما من المعاودة صباحا ومساء وظهرا وعصرا، وإما من العيد الخاص يوم خاص نزور النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا ينبغي الإنسان. وكان الصحابة هكذا والتابعون رضي الله عنهم جميعا وأتبع التابعين إلى آخر المئة الثانية، ما كان أحد منهم يزور النبي قبل النبي عليه الصلاة والسلام أو يقول زرت القبر عليه الصلاة والسلام، إنما مروا إذا مر السلام عليك يا رسول الله، أم يقول زرت القبر، هذا لا يمكن، لأن زيارة القبر خاصة، تسمية القبر للزيارة تتخذ عيدا، أنه غلت إلى قبر عيدة. وإما كما قلنا بالصباح والمساء والظهر والعصر، وإما بالدور، هذا يسمى أيضا عيد. فلا ينبغي الإنسان يقول هذا القول، بل يقول سلمت على النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم. وإلا فقال ابن رحمه الله إني أكره لأهل المدينة أن يقول أحدهم زرت قبل النبي عليه الصلاة والسلام. وكان كما تعلمون موته رضي الله عنه ورحمه في آخر 200 في عام 195، فما كان أحد يزور أو يزور قبل النبي عليه الصلاة والسلام، إنما جاي من سفر أو ذهب إلى السفر كما كان عبد الله بن عمر يفعل. فالزائر جاي من بعيد لا بأس أن يسلم، لكن لا يقول سلمت على القبر، سلمت على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو لأنه قال هنا لازل القبر عيدا. وهذا الإمام مالك رحمه الله يفسر هكذا، لا يقول زرت قبر النبي عليه الصلاة والسلام، بل زرت النبي عليه الصلاة والسلام أو سلمت على النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا إلى آخره. ثم قال رحمه الله في الآية مسائل، أين زورهم؟ ماذا نقول؟ القبور. السلام عليكم أهل دار المؤمنين، حديث جاهر زيارة القبور. لكن إذا مررنا على القبور، أما خاصة نذهب ونرجع لا، لأن ابن عباس رضي الله عنه ما بين هذا، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا مررنا على المقابر أن نقول السلام عليكم أهل الديار إلى آخر الحديث. وكان عليه الصلاة والسلام إذا مر على القبور يلوي عنقه أو يستقبلها بوجهه، هكذا كان عليه الصلاة والسلام. إذا ما كان يأخذ قصدا يقصد هذا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه سيد الشهداء، ومع ذلك ما كان يزوره أبدا إلا بعد ما جعلنا الحج عام حجة الوداع، زار القبور هناك وودعها كأنه ومات عليه الصلاة والسلام، ما ذهب من حين دفنه إلى آخر القرن العاشر كما تعلم، ما ذهب إلى أبدا. ولكن الناس الآن اعتادوا الأشياء كلها ثم يفتخر نزلت القبر، لا، قلت زرت فلان، زرت مثلا سيدنا حمزة ودعوت له وترحمت عليه وطلبت الرضا من الله له، وهكذا وهكذا إلى آخره. هكذا القبور، زرت مثلا قبور المسلمين. البقيع الآن تقول مثلا مليء باليهود والمشركين والمنافقين والمجوس والمسلمين والمؤمنين وغير المؤمنين. إذن لما يقول السلام عليكم يا أهل البقيع سلم على الجميع، لا، المسلمين خاصة، السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، خصص المؤمنين. أو السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. إذن على كل حال نقول زرت قبور المسلمين هناك، سلمت عليهم ودعوت لهم وطلبت من الله أن يغفر لهم، وهكذا إلى آخره. فعلى هذا ما في معنى، لكن لو قال زور القبور ما يكون حجة أن قال زور القبر، قبر لا، لأن الدعاء عند القبر عبادة. وقد تقدم لنا كلام العلماء رحمه الله أنه ما لا يجوز لا الدعاء ولا الذكر ولا قراءة القرآن ولا الصلاة عنده ولا أي شيء إن كان، ما كان عبادة لله وحده ولا شريك له لا يجوز لأهل هذا الغرقد، لا، يخص المسلمين، لا، لأن الدعاء أصل الدعاء لا يخص للمسلم، إن كان كافر لا يصح ولا يقبله الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين وإن شفعوا ما ينفعهم. لكن نهانا الله تعالى أن نستغفر للمشركين ولو كانوا أقرب قريب، يقول سبحانه وتعالى ما كان النبي الذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبينهم أنهم أصحاب الجحيم. لا ينبغي الإنسان يقول السلام عليكم كذا وهم عام يعرف أن هناك يهود ونصارى أو غير مسلمين، إنما يقول السلام عليكم دلق من أولين علم النبي عليه الصلاة والسلام، إذا جاء من فعله مرة واحدة فقد علمنا وحصرها بهذه الأشياء، السلام عليكم دار قوم المؤمنين أو أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون نحن إن شاء الله لكم لاحقون. لأن هذه قد جاء مثلا أحاديث ما هي صحيحة أو تكون قبل النهي مثلا، يمكن يحتمل احتمال. ثم ذكر رحمه الله قال في الآية مسائل، منها التنبيه على هذه النعمة العظيمة وهي إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم فينا، كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. هذه الآية عظيمة، بينا كيف كان عليه الصلاة والسلام وكيف امتن الله به علينا من إرساله من بعد منا نحن مؤمنون، هو جاء منا من أنفسهم يتلو عليهم آية الله سبحانه وتعالى. وهكذا إنسان يتلو كلام الله سبحانه وتعالى ويعلم نفسه ويعلم غيره ويعلم الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب والسنة بأقواله وأفعاله وتقريرته عليه الصلاة والسلام. لهذا قال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كانوا في ضلال مبين لكنه جاء من أنفسهم فدعاهم إلى الله سبحانه وتعالى وطلب منهم أن يكونوا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، فاستجاب من استجاب وكفر من كفر. قال رحمه الله منها كونه صلى الله عليه وسلم منا نعمة أخرى عظيمة، ومنها كونه بهذه الصفات نعم متعددة، لأنه قال من أنفسكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم شهيد عليه ما عنتم وكذا وكذا إلى آخره. هذه كلها نعم يصفها الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام وبينها لنا. ومنها مدح النبي نسبة النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف العرب بيتا ونسبا، ومنها رأفته بالمؤمنين، ومنها غرضته على الكفار والمنافقين أنه قاشد عليهم وغرض عليهم ولعنهم إلى آخره. ثم على كل حال لا شك كما قلنا هو كان رؤوفا رحيما وكان بهذه الصفات كلها يدعو الناس للإيمان بالله سبحانه وتعالى ويطلب منهم أن يكونوا مؤمنين بالله لا يكونوا مشركين. ثم ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبوري قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات. هذا الحديث بين النبي عليه الصلاة والسلام أولا النهي أن نجعل بيوتنا كالقبور، القبور لا صلاة فيها، ومن كان دائما لا يصلي في بيته ركعتين أو ثلاثة أو ما أشبه ذلك فقد جعلها قبرا، لأن القبور ليس محل العبادة إنما هي محل الجزاء هنا إما خير وإما شر. ولكن إنسان يجعل لبيته نصيبا من الصلاة وهي النوافل كما قال عليه الصلاة والسلام اعلموا أيها الناس أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فهنا بألف صلاة وفي البيت أفضل من ألف صلاة، لأنه قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فالمكتوبة هنا في المسجد وأي مسجدين أفضل، والنوافل في البيت أفضل، مع أن هنا بألف صلاة وفي البيت أفضل من ألف صلاة النوافل. فيكون على هذا يرغبنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء حتى نجعل بيوتنا عامرة بالعبادة، فإذا متنا تشهد لنا يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، لقوله في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيعجز أحدكم أن يتقدم بعد ما يصلي يتقدم أو يتأخر أو يمين عن يمين أو شمال، لأن الأرض تشهد له يوم القيامة محل مسجد. وإن كان الحديث في ضعف ولكنه يؤيد بقوله سبحانه وتعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، يعني كأن السماء والأرض تشهد الإنسان على هذا في الآية نفسها. فالحديث وإن كان ضعيف فهو صحيح بالآية على أن الأرض تشهد لصاحبها، وهكذا السماء لما تصعد الأعمال كل يوم صباح ومساء تنقطع السفالة تنقطع بين الله وبين الإنسان، مات انتهى، إذا أنا بقي إلا الجزاء ما في عمل آخر، ما هو نكد الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. إذا السماء تسأل أين فلان مات تبكي، وهكذا الأرض أينك فلان اللي كان يسجد علي تبكي أيضا كذلك. فهذا قال تشهد للإنسان، فهنا قال لك عبيتهم إذن البيوت تشهد للإنسان ما دام أنت تصلي فيه وتقرأ فيه وتدعو الله فيه وتذكر الله فيه دائما أبدا مع الله سبحانه وتعالى، فالبيت شاهد لك يشهد لك يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى أن هذا كان دائما يصلي ودائما يفعل كذا وكذا إلى آخره. ولا تجعلوا أيضا كذلك قبري عيدا، هذا أيضا كالأول اللهم لا تجعل قبري وثاني عبد، وهنا العيد ألا تتخذوا قبري عيدا، وهنا قال لا تجعلوا قبري عيدا. والعيد كما ذكر العلماء إما من المعاودة متكرر صباح ومساء كما فعل بعض الناس كل ما دخلها يسلم كل ما دخلها يسلم، لا ليس بسنة هذا، أو من العيد يوم الجمعة مثلا يخصص يوم الجمعة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا لا يجوز عندما يمر إن كان صباحا وإن كان مساء، إن كان من خارج المسجد داخل المسجد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا عمر ورحمة الله وبركاته ويمشي يمشي. وهنا وقوف عند الرقب. نعم نعم أثناء السلام يقف ولا هو إن وقف جائز وإن لم يقف جائز، لأن الحديث كما قلنا سابقا أن ابن عباس قال كان يأمرنا إذا مررنا على المقابر أن نقول، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كان إذا مر على مقبرة أو على قبر استقبله بصدره ودعا له أو سلم عليه، في رواية لو عنقه لو ما يقف، معناه ماشي السلام عليكم أهل بلال إلى آخره، على هذا جائز ما في معنى. إن كنت بالسيارة تلوي عنقك، وإن كنت راكبا على آخر تلوي عنقك إلى المقبرة وتسلم عليهم، وإن كنت ماشيا إما أن تستقبلهم بصدرك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن تسلم وأنت ماشي جائز. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك القبور نفسها، إن كنت ماشيا جائز وإن استقبلته جائز، إلا أبو حنيفة رحمه الله يقول لا تستقبله، اجعل صدرك على القبلة واجعل القبر عن يسارك وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يعظم القبر يقول. أما مالك والشافعي رحمه الله وأبو أحمد فقال الجائز يستقبل القبر يسلم، ما في معنى هذا. على كل حال إذن على هذا لا نجعل قبره عيدا، سواء قلنا من المعاودة أو من المعايدة، فالمعاودة هو التكرار والمعايدة اتخاذ يوم خاص للسلام. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم فالله يبلغه. وهذا الحديث أيضا وإن كان هنا حسن لكن جاء في رواية البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخصم الجمعة بصيام الأيام ولا بقيام بين الليالي، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فمن صلى علي مثلا واحدة صلى الله عليه بها عشرة. هذا الحديث صحيح أيضا في غير أبي داود، ويكون هذا زيادة على كله، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. وفي رواية إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغني صلاة أمتي، في رواية سلام أمتي، فيه كلام عند بعض العلماء أنه في ضعف، لكن الصلاة صحيحة، كل إنسان صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في أي مكان فالله تعالى يبلغه ذلك أن فلان صلى عليك، يرفع درجات زيادة، هو رفيع رفيع الدرجات لكن يرفعه الله بزيادة، لأن كل ما قلنا اللهم يا رب صلي على نبيك زاده شرف زاده ثناء عند الملائكة ورفعه رفعه أعلى مرتبة وزيادة. فعلى كل حال لكن ما هي الصلاة الذي نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعطينا الله عشر صلوات؟ الصلاة إبراهيمية إذا نزلت من فوق سبع سماوات عندما سألوا الصحابة رضي الله عنهم بقولهم يا رسول الله إن الله أمرنا أن نصلي عليك ونسلم عليك، السلام قد عرفنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو قال ابن القيم رحمه الله وغيره السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في التشهد، لكن كيف نصلي عليك؟ في رواية إذا نحن صلينا عليك بصلاتنا. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى جاءه الوحي، ولما جاء الوحي وانتهى الوحي قال أين السائل منكم؟ قالوا هذا هو بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه. فقال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، وفي رواية اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، في رواية في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. إذن هنا اللهم صل على محمد، ما من اللهم صل وسلم ولا على سيدنا محمد، كثير من الناس يزيد هذه الأشياء زيادة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى آخره، هذه الزيادات لا ينبغي الإنسان أن يزيدها، لأنه لا ينال الرحمة من الله والجزاء إلا إذا كان موافقا لما جاء به عن الله، لقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمري فهو رد مردد على صاحبه. إذا علينا حافظ على الألفاظ النبوية التي خرجت من في النبي عليه الصلاة والسلام إلينا، لا نزيد عليها ولا ننقص. لهذا ابن حجر رحمه الله وهو الملقب الحافظ على أنه قال تتبعت الروايات كلها في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لم أجد لفظا سيدنا أبدا، ثم استدل بكلام الشافعي رحمه الله قال وهذا هو الشافعي رحمه الله وهو أي النبي عليه الصلاة والسلام أحب الناس إليه، ما ذكر في كتابه اللهم صل على سيدنا محمد إلا اللهم صل على محمد. فقال هذا دليل على أن الأئمة الأربعة إلى حدهم ما كان في هذه الأشياء الزيادات في الألفاظ، إنما جاءت محدثة كما قال رحمه الله بعد القرن الرابع بدأ الغلو بدأ التفريط، هذا يفرط ولا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا غالي يزيد ألفاظ ما أنزل الله من سلطان. حتى أن بعض يعني المؤلفين يعني لا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقول رسول الإسلام وكان يهودي أو نصراني. هذا كثير من هؤلاء الصوفية دكاترة وغير دكاترة يقول عن نبي الإسلام. طيب أنت أعوذ بالله، هذه عبارة عن عبارة اليهود والنصارى أن يقول نبي الإسلام، ما يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نحن نقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو أما نقول نبي الإسلام هذا الحق هو الجفاء. لقال ابن حجر رحمه الله أن الناس كثير من الناس جفوا وتركوا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن بعضهم كما تعرفوني إما يحط صاد أو صلعم عبارة عن صلى الله عليه وسلم صلعم. من علمك الناس صلعم صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه كلها أشياء غير تنقص حق النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي الإنسان بل عليه أن يحافظ على اللفظ النبوية كما قال العلماء، ولو زاد الناس بعض الناس لا نتبعهم إن كانوا علماء وإن كانوا علماء، نحافظ على الألفاظ النبوية التي نزلت عند الله سبحانه وتعالى، لأن الزيادة أو النقص حرام لا يجوز. لأن عمرو بن حسين رضي الله عنهما عندما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عند النوم، إذا أخذت مضجعك في الوتن توضأت وأخذت مضجعك فاضجع على الشقي الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. عمران بن حسين غير ورسولك الذي أرسلت، فقال ماذا كتبت؟ قال كتبت كذا كذا كذا ورسولك الذي أرسلت، قال لا ونبيك الذي أرسلت، فغير اللفظ هذا وجعله كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه الألفاظ النبوية نحافظ عليها لا نزيد عليها ولا ننقص، لأن التغيير تغيير باطل وزيادة في الأرض وتجاوز عن الحد وهو الغلو، إما محبة وإما كراهة، كل هذا غلو قد نهى الله سبحانه وتعالى أن نغلو في ديننا. قوله رحمه الله قوله قال الشاعر رحمه الله وقوله الذي على بيوتكم قبورا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نور الله ضريحه أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور، فتكون منزلة القبور. فأمر عليه الصلاة والسلام بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن شبه بهم. وهذا لا شك ما قلنا وتعليم للنبي عليه الصلاة والسلام ورحمة بنا حتى تكون بيوتنا حتى لا تكون خالية من ذكر الله سبحانه وتعالى، تكون عامرة. فالشيطان ييأس من الإنسان إذا دخل وذكر الله، بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى الله توكلنا، اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، السلام علينا وعلى عبد الله الصالحين، كما في أحد هذا يقوله الشيطان. ماذا يقول الشيطان؟ قال إذا انصرفوا ما لكم حاجة عندي، روحوا لا مبيت ولا عشاء. لكن إذا دخل هكذا بدون أي شيء الشيطان يفرح وينبسط، يقول إذا المبيت عنده والعشاء عنده، ينبسط ويفرح بذلك لأنه البيت خالي عن ذكر الله، وكل والبيت الخالي عن ذكر الله كما قال في جاء بالحديث أن البيت أن القلب الخالي عن ذكر الله كالبيت الخرب الخالي عن ذكر الله ما حيدخله. لكن إنسان لا يترك بيته إلا والقرآن بإذن الله تعالى على حسب ما يستطيع، بالصباح بالمساء بالضحى بأي وقت يكون فارغ يأخذ كلام الله ويتكلم مع الله كلاما مشابهة حتى يعطيه الله بكل حرف عشر حسنات، وهكذا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر الله سبحانه وتعالى وأشياء كثيرة. قال في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. إذن القلب كما قلنا سابقا لا ذكر فيه ولا عمل فيه، إنما هو الجزاء أو الدعاء من ابن الميت أو من صاحبه أو من صديقه أو من خليله، هذا الباقي. أما أنه يعمل شيء في القبر لا عمل. بعض المخرفين يستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بموسى أو رأى يصلي في قبره أو كذا وكذا. يا أخي هذه صلاة أنبياء، أنت تعلم كيف؟ هذه شيء علم عند الله غيب، أنت آمن بما قال عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا تقول هذا كن حجة أن القبور لها صلاة ولا كذا ولا كذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال بقوله إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله، مطلقا سواء كان نبيا أو كان رسولا انقطع. لكن صلاة موسى هذه صلاة برزخية يعلمه الله سبحانه وتعالى كيف صلى بها من النبي عليه الصلاة والسلام. أنت آمن بذلك وعليك الإيمان والتصديق بالنبي عليه الصلاة والسلام وإلا ستكون مؤولا محرفا. وعلى هذا إذن اجعلوا من صلاتكم من بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فالقبل على كل حال لا يكون فيه صلاة إنما هو كما قلنا الجزاء. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا أي النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم مقابرا فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمعه سورة البقرة تقرأ فيه. وفي أن الصلاة في المقبرة لا تجوز وأن التطوع في البيت أفضل منه في المسجد. وفي حديث أبي رامر الذي ذكرنا كراهة القراءة في المقابر وكل هذا إبعادا لأمته عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. هاي الأحاديث كلها بين النبي عليه الصلاة والسلام المحافظة على أمته وأن نكون محافظين على ذكر الله في بيوتنا وعلى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى قراءة القرآن. والقرآن أفضل الذكر وقد كان عليه الصلاة والسلام دائما بالقرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها سئل كيف كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت القرآن دائما بالقرآن يقرأ ويتلو. وهكذا تقول عائشة رضي الله عنها في حديث آخر كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه لا يفتر لسانه أبدا إن كان ماشيا وإن كان جالسا وإن كان وإن كان إلى آخره. وقالوا تجعله في قبر عيدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائدا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك وتقدم ذلك أو من المعايدة المعاودة وهو التكرة كما تقدم لنا. هذه الأشياء كما قلنا سابقا هذا النصارى واليهود يفعلوا هذه الأشياء أعياد يعني خاصة لفلان هذا خاصة لفلان وهذا الشهر لفلان وهذا الشهر لفلان فلنا نكون تشبه بهم حتى نصل مثلهم ونلعن كما لعنوا لا نكون بعيدين عن ذلك كليا. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا من هذه الأشياء كلها وأن لا نتشبه بهم وأن لا نتخذهم قدوة لنا لأنه قال لعنهم عليه الصلاة والسلام وقال لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد ألا لا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. والمساجد كما قلنا سواء بني عليه مسجدا أو صلي عليه أو جلس يذكر الله عليه أو جاء يقرأ القرآن أو إلى آخره كل هذه عبادة لله وحده لا شريك له. وقال ابن القيم رحمه الله العيد ما يعتاد بمجيئه وقصده من زمان ومكان مأخوذ من المعاودة يعني التكرار. قال والاعتياد فإن كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتهابه للعبادة أو لغيرها كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء أي المؤمنين بالله ومثابة كما جعل أيام العيد فيها عيدا. وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية فلما جاء الله تعالى بالإسلام أبطلها وعوضها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى. وهذا كما قال عيسى صلى الله عليه وسلم المدينة هنا وكون لهم أعياد من اليهود فقام عيسى صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أبدلكم بعيدين خيمة هذا عيد الأضحى وعيد الفطر لا تتخذ أشياء. فمن زاد عيدا آخر فقد شبه باليهود والنصارى ونعوذ بالله من ذلك. وعلى كل حال وكان على كل حال قال رحمه الله وعيد النحر وأيام منى كما عوض عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر. وقال غيره أبا ابن القيم رحمه الله هذا أمر بملازمة قبره يعني من غير ابن القيم أهل الباطل هم الصوفية ومن نحوها إن هذا أمر بملازمة قبره عليه الصلاة والسلام والعكوف عنده واعتياد قصده وانتيابه ونهى أن يجعل كالعيد لكن لا الذي إنما يكون في العام مرة أو مرتين أما التكرار جائز فهذا لا يكون داخل بهذا. هذا يعني كأنه يستدرك على ابن القيم رحمه الله عندما قال أو شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه من المعايدة بالسنة أو بالأسبوع قالوا لا كل يوم كل يوم نحن نكرر نخالف اليهود والنصارى لا نعمل في العيد كل يوم كل يوم نأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر الولي ونتوسل به وندعوه إلى آخره. هذا الشيخ هذا كلام باطل ليس بصحيح. لهذا قال فكأنك قال الذي يجعل كأنه قال الذي يجعلوه كالعيد الذي يكون من الحول إلى الحول، واقصدوه كل ساعة وكل وقت. وهذا خلاف ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن بعدهم إلى نهاية المئة الثانية. والصحيح أنه من المعاودة، وهو التردد صباحا ومساء وظهرا وعصرا وأي وقت كان. فالحقيقة أن الصوفية ومن معهم أولوا وحرفوا وبدلوا، بدل ما قالوا على قبل عيدة قالوا من المعاودة بالسنة، أما كل يوم كل يوم جائز وكل ساعة جائز. وهذا كلام باطل، لأن قول عيسى السلام ألا لا تجعلوا قبل عيدة كررها عدة مرات. والصحابة اللي عنهم فهموا منه أنهم لا يعاودوه لا صباحا ولا مساء ولا عصرا ولا ظهرا ولا ليلا، إنما كما كان ابن عمر يفعل إذا سافر. ثم أنه أيضا الصحابة ما فعلوا ذلك كما قال نافع رحمه الله. قال نافع كان ابن عمر إذا أراد السفر أو جاء من السفر يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا عمر أو يا أبتا ورحمة الله وبركاته، ثم ينصرف. وما كان أحد من الصحابة يفعله. هذا الحديث في صحيح مسلم صحيح البخاري وفي الموطأ وفي غيره من كتب السنة كلها. إذن الصحابة ما وافقوا ابن عمر على هذا، ابن عمر اجتهد وفعل الفعل هذا. على كل حال الجمهور يقول جائز، لكن عند السفر أو مجيء من السفر، لكن لا يكون واجبا، ويسمونها سنة عمرية، أي عبد الله بن عمر هو الذي سنها. أما أن الصحابة كانوا يفعلون هذا، هذا ما فعله قط. إذن الصوفي على كل حال كما قلنا حرفوا وبدلوا وغيروا وجعلوا اللفظ عكس ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نتخذوا عيدا سواء المعاودة أو المعايدة، وهم يقولون لا. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا مواغمة ومحادة ومناقضة لما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلب للحقائق، ونسبة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التلبيس والتدليس بعد التناقض. فقاتل الله أهل الباطل، أي أن يفكون. ولا ريب أن من أمر الناس باعتياد أمر وملازمته وكثرة انتيابه بقوله لا تجعلوا عيدا، فهو التلبيس وضد البيان أقرب منه إلى الدلالة والبيان. وهكذا غيرت أديان الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولولا أن الله أقام لدينه الأنصار والأعوان الغاذبين عنه لا جرى في عليه ما جرى على الأديان السابقة قبله. ولو أراد الله رسوله صلى الله عليه وسلم ما قاله هؤلاء الضلال لم ينهى عن اتخاذ قبر الأنبياء مساجد ويلعن فاعله ذلك، فإنه إذا لعن من اتخذها مساجد تعبد مع الله أو يعبد الله فيها، فكيف يأمر بملازمتها والعكوف عليها عندها وأن يعتاد قصدها وانتيابها؟ ولا تجعل كالعيد الذي يجي من الحول إلى الحول. وكيف يسأل ربه أن لا يجعل قبره وثنان يعبد؟ وكيف يقول أعلم الخلق بذلك لولا ذلك لأبرز قبره؟ وهم الصحابة رضي الله عنهم وعائشة كذلك، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. وكيف يقول عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم؟ وكيف لم يفهم أصحابه رضي الله عنهم وأهل بيته من ذلك ما فهمه هؤلاء الضلال إذا جمعوا بين الشرك والتحريف؟ وهذا أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين رضي الله عنهما، نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل بالحديث وهو الذي رواه أحمد وسمعه عن أبيه الحسين عن جده علي رضي الله عنهما، وهو أعلم بمعناه من هؤلاء الضلال. وكذلك ابن عمي الحسن بن الحسن شيخ أهل بيته كره أن يقصد الرجل القبر إذا لم يكن يريد المسجد، ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدا انتهى. هذا علي بن حسين وهو زين العابدين كان تعلم بيته كان آخر الحجرات، كانوا ساكنين فيه إلى أن أخرجهم الوليد عبد الملك. فرأى رجلا عند القبر بالروضة جالسا هناك، ناداه وكان يتعشى، كان بعد العصر، فقال هلما يتعشى؟ فقال له ليس لي حاجة بعشائك. ولما انتهى وقام قال تعال، دعوتك إلى العشاء فأبيت وقلت لا حاجة لك بعشائي، ماذا تفعل؟ قال يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالوا حدثك حديثا عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا علي حيثما كنتم إن صلاتكم تبلغني ما مثلك إلا من في الأندلس سواء ذاك في الأندلس وأنت هنا فالله يبلغه ولا يحتاج لهذا كله. ثم يكفيك دخولك باب المسجد قلت بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله يكفي هذا. فأنت تدخل بالصبح وتدخل بالظهر تدخل بالعصر تدخل بالمغرب والعشاء افعل الفعل هذا كفاية وجهدة. نفس علي بن الحسن كذلك نفس المسألة رأى رجلا يفعل هذا فقال لا لا تفعل. فإذا دخلت المسجد وأنت داخل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت خايف سلم عليه يكفي ولا يحتاج إلى الوقوف على القبر. هذا كان كما تعلمون في آخر القرن الأول. ولكن كما قال أنا مالك بن أنس رحمه الله من دار الهجرة آخر القرن الثاني أنه ما توفي لعام 195 الظاهر. فقال إني أكره أهل المدينة أن يقول أحدهم زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان هناك عادة أبدا. إنما الإنسان جاي من سفر كما فعل ابن عمر أو ذاهب إلى سفر على قول ابن عمر أيضا لأنها سنة متبعة لا هذا على كل حال جائز. لكن زيارة القبور عامة حيث الإنسان يمر على قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه ما في مانع بهذا. لكن يتكرر صباحا ومساء كما قالت الصوفية وغيرهم لا هذا ما ينبغي. وعلى كل حال فكان الصحابة والتابعون هكذا. فهؤلاء علي بن الحسين من التابعين أو أتباع التابعين لأن الحسين بن علي وهذا علي بن الحسين ابن علي تابعي. فقال قل هذا في زمانه وأنه يكفي الإنسان أن يدخل المسجد يقول بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. قال شاهد رحمه الله وكفي لدى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى ويعبر عنه بهذا الكلام أي قل لا تقبل تعالوا قبل عيدة مع أنه أفصح الخلق وأنصحه. وكان يمكنه أن يقول أكثروا زيادة قبري أو اجعلوه عيدا تعتادون المجيء إليه والعبادة عنده. فظهر بطلان هذا القول أي أن قولهم هذا باطل وأن التكرار ليس بسنة إنما هي بدعة من بدع المزورين وغيره. ثم قال رحمه الله إذا تبين ذلك فمعنى الحديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص واجتماع معه كالعيد الذي يكون على وجه مخصوص في زمان مخصوص وذلك بدل يدل على المنع في جميع القبور وغيرها. لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض وقد نهي عن اتخاذه عيدا فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان. قال سبحان الله فيه النهي عن إكثار من الزيارات أي القبور مطلقا كما قلنا سابقا. وعلى كل حال فزيارة القبور جائزة من حيث هي ولكن ليس بالتكرار وليس بكذا وكذا خصوصا كما تعلمون هنا بالمدينة يوم الجمعة بعض الناس اللي على طول يسلم يروح يخطي رقاب الناس يروح يسلم كأنه يبغى من الجمعة للجمعة عيد. وهكذا في الأعياد الإمام يقوم يخطب في صلاة العيد والناس يتجهون إلى النبي عليه السلام للسلام عليه هذا خطأ. الخطيب يخطب لتتعظوا بخطبة تفهمون ذلك كما قال السلام للنساء يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فكيف أنت يا رجل جيد صليت وسلمت تروح تمشي؟ الفائدة بالخطبة التي فيها موعظة فيها تعليم وتنبيه وتحذير وإلى آخره. الصلاة أحد يصلي تبيتك لكن الاجتماع للخطبة هو الأساس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للنساء أن يحضرن مع المسلمين قال ليشهدن الخير ودعوة المسلمين وفي وجهنا ينلن دعوة المسلمين. بالخطبة تكون الدعاء لا يكون بالصلاة ولكن الجهل والغباوة يؤدي إلى هذا لا يجوز لأن هنا كما سمعت عام سواء كان مقبرة أو غيرها. والنبي عليه السلام ما كان يخصص البقية في أيام إنما كان إلا إذا أمره الله. فقد أمره الله مرة من المرات بالليل وقام عليه الصلاة والسلام وذهب إلى البقية وسلم عليهم ورجع أمر من الله اذهب وسلم عليهم. ثم بعد ذلك إذا كان إذا مر كما قلنا الحديث السابق إذا مر على القبر إما يستقبله وإما يلوي عنقه ويسلم عليه. وكما قلنا سابقا أيضا أكبر دليل على أهل شهداء أحد ما ذهب عليه السلام قط. أما الأكاذيب من الشيعة أنه كان كل سبت يذهب إليها الحديث في سبت في قباء كان يذهب إلى قباء ويسلم ركعتين يسلم على بني أخواله أما البقيع ما عمل أحد ما ذهب أبدين إلا آخر كما قال العلماء بعد ما جاء من الحج في حقيقة الوداع ذهب إليهم سلم عليهم وجاءهم رغمة قالوا كأنهم ودعون لهم ودعون لهم هذا الذي حصل. الكذاب هو كذاب وإن كان تابعي يروي عن ابن عباس تفسيره على هذا باطل إلا ما وافق الحق ما وافق الآية وافق الحق مقبول وإلا ما تفسير ابن عباس المنسوب إليه بالسوق هذا ليس هم طريق السدي هذا الكذاب. فالكلبي والسدي هم الكذابان اثنين كلهم يروي عن ابن عباس فالكلبي محمد بن سعيد الكلبي وهذا السدي. قال وفي نظر قلت محمد بن مروان السدي الصغير قال فيه يحيى بن معين ليس بثقة وقال الجوزجاني ذاهب الحديث وقال النسائي متروك الحديث وكذلك قال أبو حاتم الرازي والأزدي وقال صالح بن محمد كان يضع الحديث على أن معناه صحيح معلوم من أحاديث أخر أن الله يبلغه لكنه ليس بصحيح اللفظ هذا. فصلاة الإنسان للنبي عليه الصلاة والسلام تبلغ من أي مكان كما قال الحسن بن الحسن أبو الحسين ما مثلك في الأندلس سواء أنت في الأندلس وهذا هنا كل واحد. وعلى كل حال فالأحاديث المكذوبة على خلاف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رحمه الله أحاديث أخرى قال معناه إخباري صلى الله عليه وسلم بسماع الموتى لسلام من يسلم عليهم إذا مر على قبورهم فالله يبلغهم إذا لا يسمع الله يسمع السماع وسمعهم إذا سمع برزخي يعلمه الله سبحانه وتعالى إما بلاغ من الله سبحانه وتعالى أو رد عليهم الروح كما جاء الحديث هو ضعيف. قال وهذا أيضا على خلاف بين العلماء والصحيح أنه لا إنهم لا يسمعون وإنما يبلغهم الله السلام والدعاء وكل ما كان قرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإن قيل إذا سمع سلام المسلم عليه عند قبره حصلت المزية بسماعه قيل هذا لو حصل الوصول إلى قبره أما وقد منع الناس من الوصول إليه بثلاثة الجدران فلا تحصل مزيته لأن الآن السلام من بعيد بعيد هو يعني يمكن 20 متر إلى حد القبر فهو بعيد إذن ليس على القبر إذن ما هناك فرق بين المسجد وبين غيره إلا أنه الذهاب إلى هناك أولى وأحرص على كرم النبي عليه الصلاة والسلام وعلى عظمته. أما من بعد فكما يقول العلماء إهانة شرف النبي عليه الصلاة والسلام وتضييع لرتبته عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله فسواء سلم عليه عند قبره أو في مسجده إذا دخله أو في أقصى المشرق والمغرب فالكل يبلغه لكن كما قلنا الحديث الصحيح. أما السلام لا لأن السلام كما سمعتم ضعيف كما وردت به الأحاديث وليس في شيء منها أنه يسمع صوت المصلي والمسلم بنفسه إنما فيها أن ذلك يعرض عليه ويبلغه الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أنه أراد بذلك الصلاة عليه على الصلاة والسلام الذي أمر به الله سواء صلى عليه في مسجده أو في مدينته أو في مكان آخر فعلم أن ما أمر الله به من ذلك فإنه يبلغه. وأما من سلم عليه عند قبره فإنه يرد عليه وذلك كالسلام على سائر المؤمنين ليس هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم لكن كما قلنا الحديث ضعيف والصحيح أنه يصلي عليه والله تعالى يبلغه. أما السلام على القبر كما قلنا السلام على القبر من جملة المقابر إن كان قبره أو قبر غيره فالله تعالى يبلغ المؤمنين جميعا كل ما كان قرب لهم عند الله سبحانه وتعالى يبلغهم ذلك. قال رحمه الله ولكن لا يوصل إلى قبره صلى الله عليه وسلم إنما لروحه يبلغه. في أين هو روحه؟ عند الله في أعلى مكان وفي أعلى شرف وفي أعلى. وإذا كان الشهداء عند ربهم يرزقون فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أولى وأولى أرفع وأرفع أرفع درجات. الإبلاغ هنا من الله تعالى على كل حال وهكذا غير النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ كل ما كان كذلك. نقرأ هذا الحديث هو الحديث السابق. قال عن علي بن حسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فوجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيه فيدخل فيها فيدعو فنهاه الحسين رضي الله عنه وقال لا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن سيسلمكم يبلغني أينما كنتم أين كنتم. رواه في المختارة أي في كتاب سمي المختارة. على كل حال حديث كما تقدم لنا إنما بالألفاظ غير التكذيب ليس التسليم سألتكم قال إنما ما يتكلم أنت لست سواء إن صليت عليه هنا أو هناك والتسليم على كل حال كما تقدم لنا فيه كلام. وعلى كل حال فالحديث كما تقدمنا وبيناه في شرح الأحاديث وعلى أن العلي بن حسين نهى الرجل الذي يأتي عند القبر يسلم عليه كما قلنا كان ما كانت عادة من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين إلى آخر كما قلنا المئة الثانية زمن الإمام مالك رحمه الله. وكان ذلك يكرهه وأنه يكره من قال زرت قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذان حديثان جيدا كما قال هنا حسن الإسنادين. الحديث الأول فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصائغ قال أخبرني أبي ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره ورواته ثقات مشاهير، لكن عبد الله بن نافع فيه لين لا يمنع الاحتجاج به. قال ابن معين هو ثقة، وقال أبو زرعة لا بأس به، وقال أبو حاتم الرازي ليس بالحافظ تعرف وتنكر. قال شيخ الإسلام رحمه الله مثل هذا قد يخاف أن يغلط أحيانا، فإذا كان لحديثه شواهد علم أنه محفوظ، وهذا له شواهد متعددة. وقال حافظ بن عبد الهادي هو حديث حسن، وكما قلنا أنه يغلط يزيد أو ينقص أو يحرف، لأن الحافظ يحفظ اللفظ كما هو يتقنه، كما قال صاحب البيقوني يرويه عدل ضابط عن مثله معتمدا في ضبطه ونقله، هكذا يكون الحافظ. لكن إذا كان غير حافظ مرة يزيد ومرة ينقص. ومن هنا الزيادة كما تقدمنا السلام، إن الحديث في الصلاة صلوا عليه حيث ما كنتم، السلام فيه كلام. قال من الحديث الثاني فرواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء في المختارة. قال أبو يعلى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين قال حدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن حسين فذكره. وعلي بن عمر هو علي بن عمر ابن علي ابن حسين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فضل كيف هذه السنة، كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا أضبط. وعلى كل حال كما قلنا قد يكون الحديث فيه ضعف وإن كانوا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أكثر الأحاديث الموضوعة من الأشراف من السادة كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة مكذوبة موضوعة وكلها من طريق أهل البيت، كالشيعة الآن بالآلاف يكذبون من طريق أهل البيت ويعتقدون أن هذا هو السند الصحيح، أما غيره ليس بصحيح لو كان حتى في البخاري ومسلم، وهذه الحقيقة تعصب. ولكن على كل حال كل إنسان يؤخذ كما قال رحمه الله يؤخذ من قال من كلامه ويرد، إلا صاحب القبر النبي عليه الصلاة والسلام.